الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه. رواه أبو داود بسند فيه لي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قبل أن نبدأ بحديث ابن عمر رضي الله عنه، أحب أن ننبه إلى الطلاب بموعد اختبار بلوغ المرام، وهو يوم الأحد بعد القادم، يوافق 20/5، يعني بعد 8 أيام من اليوم، وهذا تحديد دقيق جدا، يعني لا يدع مجال للخطأ في معرفة الموعد. نرجع إلى حديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه. رواه أبو داود إلى آخره. هذا الحديث كما قال الحافظ رحمه الله في سنده لي، وأصل هذا الحديث في الصحيحين، أصله أخرجه البخاري ومسلم، وأعرض عن هذا اللفظ الذي فيه زيادة تكبير، وزيادة التكبير هي محل الإشكال، وهي الزيادة المنكرة، وسبب النكارة فيها أنه تفرد بها عبد الله العمري المكبر، وهذا الراوي يعني وصف بأنه كثير خطأ، عنده خطأ كثير، بل قال البخاري: ذاهب لا أروي عنه شيئا. وأشار الإمام أحمد إلى أنه أطلق عليه كلمة يخالف في كلام كثير، لكن الشاهد منه أنه يخالف، فهو موصوف بالخطأ والمخالفة. فهذه الزيادة التي زادها وأعرض عنها البخاري ومسلم من الزيادات التي أخطأ فيها رحمه الله تعالى، فلا تثبت زيادة التكبير. نأتي إلى مسائل الحديث. المسألة الأولى: أن النبي صلى الله عليه وسلم كما يشرع بالقول يشرع بالفعل، ولهذا لما سجد سجدوا معه. من فوائد هذا الحديث مشروعية قراءة الإنسان على غيره بطلب من المقروء عليه أو ابتداء من القارئ. من فوائد هذا الحديث التي لعل المؤلف ذكره من أجلها مشروعية التكبير عند السجود، وهذه المسألة فيها خلاف. القول الأول أنه يشرع التكبير عند السجود وعند الرفع منه، عند سجود التلاوة وعند الرفع منه، وهذا اتفق عليه الأئمة الأربعة، واستدلوا بدليلين: الأول هذا الحديث، الثاني وتقدم معنا أنه ضعيف، الثاني القياس على السجود داخل الصلاة، بجامع أن كل منهما سجود. القول الثاني أنه لا يشرع تكبير لا في السجود ولا في الرفع منه، يعني في سجود التلاوة، واستدل هؤلاء بأنه لم يأتي في الأحاديث الصحيحة التي ذكرت سجود النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر، والسجود عبادة توقفية، فإذا لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم لم نفعله. القول الأخير: مشروعية السجود، مشروعية التكبير عند السجود دون الرفع منه، لأنه في حديث ابن عمر ذكر التكبير عند السجود ولم يذكره عند الرفع منه. وأرجح هذه الأقوال القول الثاني. مع الأخذ باعتبار أن كما تقدم القول بمشروعية التكبير قول الأئمة الأربعة، وهذا له ثقل لا شك، لكن الراجح من حيث الدليل هو هذا. من فوائد هذا الحديث أنه إذا سجد الإنسان للتلاوة فلا يشرع له أن يسلم، وإلى عدم مشروعية التسليم ذهب الجمهور، واستدلوا بدليلين. الأول أنه لما لم يشرع لسجود التلاوة تحريم لم يشرع لها تحليل. الثاني أنه لم يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم. و القول الثاني أنه شرع التسليم، وهذا مذهب الحنابلة، لأن سجود التلاوة عندهم صلاة. والاستدلال بهذا الدليل هو استدلال بمحل الخلاف، هو الخلاف هل هي صلاة أو ليست بصلاة، فكيف يعللون الوجوب بمحل النزاع. والراجح القول الأول، وقول بمشروعية التسليم يعني فيه ضعف شديد. من فوائد هذا الحديث أنه يشرع للمستمع أن يسجد إذا سجد القارئ، والمشروعية محل إجماع، لكن ذهب الأحناف إلى وجوب سجود المستمع، الأحناف فقط. وتقدم معنا خلاف في حكم سجود التالي، وهو أنه محل خلاف الراجح أنه مستحب، فبالنسبة للمستمع من باب أولى، إذا لم يجب على الأصل فعدم وجوبه على الفرع هكذا. من فوائد هذا الحديث عدم وجوب الطهارة لمن أراد أن يسجد. وجهه أنه يبعد أن كل من مع النبي صلى الله عليه وسلم كان على طهارة، لأنه لم يتقدم إليهم بأنه سيقرأ ليستعدوا. وهذه المسألة محل خلاف، التي هي وجوب الطهارة أو عدم وجوب الطهارة، على قولين. الأول أن الطهارة واجبة، فلا يصح سجود التلاوة إلا بها، وهذا مذهب الأئمة الأربعة، بل قال الشيخ ابن قدامة لا أعلم فيه خلافا، فهو مذهب عامة أهل العلم. واستدل أصحاب هذا القول بأن السجود صلاة، وإذا كان صلاة فإنه اشترط فيه ما اشترط فيها، وتقدم معنا أن هذا محل نظر، لا يوجد دليل على أنها صلاة، وأن محل النزاع هل هي صلاة أو لا. ثاني القياس على سجود الصلاة، القول الثاني أنه لا تشرع الطهارة للصلاة، وهذا مذهب أنه لا تجب الطهارة لسجود التلاوة، أنه لا تجب الطهارة لسجود التلاوة، وهذا مذهب ابن عمر، وصح عن الشعبي وعن عبد الرحمن السلمي، وينسبه الشيخ ابن تيمية للبخاري، يجعله اختيار البخاري. وهو اختيار شيخ الإسلام. والمقصود من هذا أن القول له أصول عند المتقدمين، وهذا مسألة تهمني جدا، ويعني يوجد للقول أصل عند المتقدمين، فالصحابة والتابعين كلهم فيهم من يقول بعدم وجود الطهارة. استدل هؤلاء بدليلين: الأول أنه لا يوجد في النصوص الشرعية ما يدل على وجوب الطهارة. الثاني استدلوا بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فسجد، وسجد معه المسلمون والمشركون، والمشرك ليس من أهل الطهارة أصلا. الدليل الثالث هذا الدليل الذي معنا، حديث ابن عمر، لأنه يبعد أن يكون جميع الموجودين على طهارة لأنهم لم يستعدوا للسجود، فالغالب أن بعضهم لن يكون على طهارة مع ذلك سجدوا. وهذا القول يعني أقوى من حيث الدليل، لكن في الواقع مع يعني إذا رأينا أن جميع أهل العلم تقريبا يعني ابن قدامة يحكي إجماع أهل العلم على وجوب الطهارة لسجود التلاوة، هذا يقتضي على أقل الأحوال أن الإنسان يحرص أنه ما يسجد إلا وهو على طهارة، فإذا كان في ورده الذي سيقرأه من القرآن سجدة يحرص أنه ما يقرأ إلا وهو على طهارة، هذا فضلا عن أنه لا ينبغي للإنسان أن يقرأ القرآن أصلا إلا على طهارة. من فوائد هذا الحديث أن الخلاف السابق في الطهارة لسجود التلاوة يأتينا في مسائل شروط الصلاة كلها: ستر العورة واستقبال القبلة وغيرها، هل يشترط لسجود التلاوة ما يشترط للصلاة؟ الخلاف هو كالخلاف المذكور في الطهارة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر يسره خر ساجدا لله، رواه الخمسة إلا النسائي. نعم، انتهى المؤلف من أحاديث سجود التلاوة وبدأ بأحاديث سجود الشكر، وبدأ بحديث أبي بكرة رضي الله عنه، ولكن لو أن الشيخ رحمه الله بدأ بحديث البراء بن عازب باعتبار أنه أقوى الأحاديث لكان أوجه. عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر يسره خر ساجدا لله. هذا الحديث في إسناده بكار بن عبد العزيز، وهذا الرجل أيضا موصوف بأنه يهم ويخطئ، ولذلك قال عنه الذهبي: فيه لين، وهذا اللين جاء من الوهم. وابن عدي في الضعف يقول: أرجو أنه لا بأس به، وهو من جملة الضعفاء الذين يكسب حديثهم. وبهذا يكون بكار من الأدلة على أن ابن عدي إذا قال لا بأس به لا يعتبر توثيق، لأنه يقول لا بأس به وهو من جملة الضعفاء، فهذا دليل أنه لا يريد بكلمة لا بأس به التوثيق أو التعديل، وإنما يريد أنه لم يصل لعله إلى مرحلة التركة والضعف الشديد، أو أنه يعني يستأنس بما يروي ويعتبر به إلى آخر، لكن لا يريد التوثيق. كثير من المعاصرين يأخذ العبارة لا بأس به ويجعلها من التعديل. وفي الإسناد علة أخرى، وهي أن أبوه أيضا مجهول، أبوه مجهول. وتبين الآن معنا أن ضعف هذا الحديث ضعف يسير، لأنه بسبب لين وجهالة، بسبب لين بكار وجهالة عبد العزيز، ولهذا ربما صحح الحديث ابن القيم ربما مع شواهده التي ذكرها المؤلف رحمه الله مجموع الأحاديث ربما بمجموعها صحها وإلا هو بمفرده لا يصح. نعم اقرأ الحديث. قال رحمه الله: وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: سجد النبي صلى الله عليه وسلم فأطال السجود ثم رفع رأسه وقال: إن جبريل أتاني فبشرني فسجدت لله شكرا. رواه أحمد وصححه الحاكم. هذا الحديث أيضا في إسناده عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن بن عوف وفي جهالة، هذا الراوي في جهالة. وللحديث علة أخرى وهي أنه في اختلاف شديد في أسانيده، يصل إلى حد الاضطراب، ولهذا يعني يعتبر هذا الحديث أيضا من الأحاديث الضعيفة التي ضعفها كثير. أيوة. قال رحمه الله: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا إلى اليمن فذكر الحديث قال: فكتب علي رضي الله عنه بإسلامه، فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا. رواه البيهقي وأصله في البخاري. حديث البراء بن عازب إسناده حسن، والبخاري أخرج يعني صدر هذا الحديث لكنه لم يذكر تمامه الذي فيه سجود الشكر، واعتبر أهل العلم يعني اقتصار البخاري على صدر الحديث من باب الاختصار لا من باب الإعراض عن آخر الحديث، لأن الحديث بإسناد واحد، الحديث بإسناد واحد، وهذا يبدو أنه صحيح إن شاء الله. فهذا الحديث صحيح ولذلك صححه جماعة كبيرة من المتأخرين على رأسهم الشيخ ابن القيم رحمه الله. وهذا الحديث مع إسناده الحسن والضعف اليسير في الأحاديث السابقة وما سيأتينا من آثار فيها ضعف شديد فيها ضعف يسير، مجموع هذه الأمور يعني تقوي جدا ثبوت سجود النبي صلى الله عليه وسلم للشكر. وأصل هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل خالد بن الوليد إلى اليمن فلم يجيبوه، فكأن هذا يعني حز في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أرسل عليا رضي الله عنه إلى أهل اليمن فأجابوه ففرح صلى الله عليه وسلم بهم فرحا شديدا وبإجابتهم لعلي بعد أن ردوا خالد، ولذلك سجد شكرا. فوائد هذا الحديث: فائدة أولى حكم سجود الشكر، اختلف أهل العلم فيه على أقوال، الأول أنه مستحب وهذا مذهب الجمهور ودليلهم واضح وهو هذه النصوص، فتقدم كما تقدم معنا أن هذه النصوص بمجموعها لا تنزل عن درجة الحسن والقوي بعضها بعضا والضعف الذي ببعضها يسير إلى آخره. الثاني أنه روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أنه لما جاءه خبر فتح اليمامة وقتل مسيلمة سجد شكرا لله رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث فيه ضعف لأن فيه انقطاع، وهذا ضعف يسير إن شاء الله. ثالثا روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا جاءته أخبار الفتوحات الكثيرة في زمنه سجد، وهذا أيضا الأثار المروية عن عمر فيها ضعف. الأخير روي عن علي رضي الله عنه أنه في حربه مع الخوارج لما وجد ذا الثدية سجد شكرا لله. لأنه تبين أن الحق معه بالنص فرح فرحا شديدا وسجد. القول الثاني أن السجود للشكر مكروه، واستدل هؤلاء وهذا مذهب الإمام مالك، واستدل بأنه ما زالت الأخبار السارة والفتوحات تتوارد على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر ولم ينقل عن أحد منهم أنه سجد، الثاني دليله الثاني أن النعم لا ينفك عنها الإنسان، فلو أراد أن يسجد سجد في كل يوم لأن النعم مستمرة معه. القول الأخير أن السجود لا يجوز، لا يشرع، محرم، ليس له أصل، واستدل هؤلاء بدليلين. الأول ما تقدم في كلام مالك أنه ليس في النصوص الشرعية ما يدل على مشروعية السجود مع وجود السبب. الثاني أن الله سبحانه وتعالى أخبر عن داود أنه خر راكعا وأناب شكرا لله، ودلت الآية أنه لا يوجد سجود شكر مستقل مجرد، بل لابد أن يكون مع السجود ركوع، لأنه يقول خر راكعا، إذن لا يوجد ركوع إلا سجود إلا مع ركوع، ويقصد به الصلاة. الراجح القول الأول لأن صححنا الأحاديث، وقول مالك لم يروى هو روي، الأحاديث هذه صحيحة وروي عن الصحابة وفيها ضعف يسير إلى آخره. ومذهب المالكية أن سجود الشكر مكروه غريب، كيف يكون سجود الشكر مكروه؟ إما أن يكون سجود الشكر سنة ومشروع، أو يكون لا أصل له فلا يكون مكروها، بل يكون يعني بدعة محرمة. لكن ربما الإمام مالك لما رأى أنه في نصوص في الباب وخلاف بين أهل العلم توسط وقال أنها مكروهة، مع العلم أنه في بعد شديد كيف مكروهة، هذه عبادة، أما أن تكون عبادة مشروعة أو غير مشروعة. من فوائد هذا الحديث عدم مشروعية السجود للشكر للنعم المستمرة، عدم مشروعية سجود الشكر للنعم المستمرة مثل نعمة العافية، مثل نعمة الإسلام، هذه نعم عظيمة لكنها مستمرة، والمشروع أن يكون السجود عند تجدد النعم، يعني عند نعمة جديدة. من فوائد هذا الحديث مشروعية السجود عند حدوث نعمة عامة أو خاصة. في حديث أبي بكرة جاءه أمر يسره عام، وإن كان أكثر المروي عن الصحابة وغالب المروي عن في الأحاديث وعن الصحابة نعمة عامة أو خاصة. الآن اللي قرأنا عامة، فتوحات، إسلام إلى آخره، لكن كما قلت يشرع السجود عند نعمة خاصة وعامة لعموم النصوص. من فوائد هذا الحديث أنه لا يشترط لسجود الشكر شروط الصلاة، لا الطهارة ولا ستر العورة ولا غيرها، لأن الأحاديث ليس فيها تعرض لهذا، ولأن سجود الشكر ليس بصلاة على الصحيح. الله عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع. عن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: سل، فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة، فقال: أو غير ذلك؟ فقلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. النصوص السابقة في سجود الشكر وكلام أهل العلم ليس فيه ما يدل على ضابط معين للنعمة الجديدة، وظاهر كلام أهل العلم أن كل نعمة جديدة يشرع لك أن تسجد الشكر. أي نعمة، نجح، تزوجت، ولد لك، شفيت أمك، شفي أبوك، يعني شفي أحد والديك، أي نعمة جديدة، هذا مقتضى عموم كلامهم. ويظهر لي أنه يعني لا شك أنه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد عند كل نعمة، أليس كذلك؟ يعني مثلا هل سجد في فتح مكة، في الانتصار في بدر؟ ما نقل أنه سجد. ربما يكون الضابط من خلال الأحاديث هذه التي والآثار، ربما يكون الضابط أن الإنسان يسجد للشكر عند حدوث أمر كان يهتم له، واضح؟ يعني كان هم بالنسبة له، شاغل بشغل خاص، مثل علي رضي الله عنه كان مهتم جدا لهذه القضية لأن مصيرية، هل هو على الحق أو على الباطل. مثل النبي صلى الله عليه وسلم في اليمن، يعني لما يذهب خالد بن الوليد ولا ينجح في مهمته، يعني يحمل هما لهذه القضية. مثل حروب مسيلمة كانت قضية كبيرة أهمت أبي بكر جدا كما في الآثار. أقول ربما، يعني لم أجد أحدا قال مثل هذا، لكن لو قيل بهذا جمعا بين عدم سجوده صلى الله عليه وسلم في نعم تجددت عليه وبين سجوده في نعم أخرى، أن الضابط أنه يكون أمر في أمر أهم الإنسان حمل له هما، ممكن يكون هذا يعني متوجه. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع. التطوع في اللغة هو التبرع والانقياد. وأما في الشرع فهو كل عبادة ليست واجبة. وبعضهم قال في أصل الشرع ليست واجبة، في أصل الشرع. أما الحكمة من صلاة التطوع فهي ظاهرة جدا، وهي تكميل النقص الحاصل في العبادات، ولا شك أنه يقع في عبادات الإنسان نقص كثير في الهيئة والعمل والنية والتأسي وفي كل شيء، فيحتاج أن يجبر هذا النقص والخلل بهذه الصلاة. قال رحمه الله تعالى عن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم فقلت أسأل، إلى آخره. هذا الحديث أصله أن هذا الصحابي الجليل ربيعة كان يبقى عند باب النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا احتاج إليه وجده حاضرا يأتي له بما يطلبه. وفي يوم من الأيام كان يبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بوضوئه وحاجته، فلما أتى له بهذه الأشياء قال له النبي صلى الله عليه وسلم سلم. في بعض الروايات أن ربيعة قال للنبي صلى الله عليه وسلم أمهلني أمهلني. سبحان الله، عجيب جدا. أنا ما رجعت إسناده، لكن شاب صغير يطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأله يقول أمهلني، يعني قمة الحرص على الخير والحكمة والتأني والعمق. ثم في رواية أخرى أنه قال أمهلني وذهب يشاور. سبحان الله، وهذا ليس ببعيد، يعني يتعجب الإنسان من حرص الصحابة على الخير وفرصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك اسأل. ثم لما سأل هذا الأمر العظيم، لما سأل هذا الأمر العظيم أن يرافق النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه وفق في الطلب، يعني لم يقول أدخل الجنة أو أعصم من الذنوب، طلب دقيق جدا، مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا ما رزق ربيعة، أن نرافق نبينا صلى الله عليه وسلم. فوائد الحديث، الحديث في مسلم هو صحيح. فوائد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم من طريقته مكافأة من يصنع له معروفا. هذا مع أن الذي يصنع معروفا للنبي صلى الله عليه وسلم في الواقع هو يصنع معروفا لنفسه، مع ذلك يكافئه النبي صلى الله عليه وسلم. من فوائد هذا الحديث أن معنى قول النبي أو غير ذلك أنه يترتب على معرفة معنى هذه العبارة عدة فوائد. يحتمل أن معنى أن العبارة أو غير ذلك، ويكون معنى الحديث أو غير ذلك يعني هل تريد أن تسأل مع هذا الشيء شيئا آخر، أو يكون معنى العبارة أو غير ذلك، يعني اسأل شيئا آخر، أما هذا فلا. فإن كان المعنى أو غير ذلك ففيه أنه ينبغي للإنسان إذا كانت له حاجة مهمة أن يصمد إليها ولا يلتفت إلى غيرها، ولو كانت متاحة ليجتمع عليه أمره. وهذا الذي صنعه ربيعة، وهذا الأقرب أن الحديث أو غير ذلك. وإن كان الحديث أو غير ذلك فيه أن الإنسان ينبغي أن يستمر في تحصيل المطلوب ولا يرجع. فهنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم له اسأل غير هذا السؤال أصر على سؤاله. ولهذا قال هو ذاك، هو ذاك يعني لا أطلب شيء آخر لا من الدين ولا من الدنيا، أو هو ذاك لا أطلب إلا هذا وإن كان صعبا رضي الله عنه وأرضاه. وفي قوله فأعني على نفسك بكثرة السجود دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم سيسعى في حصول مطلوبه، وأنه لم يعرف في تلك الساعة أنه سيحصل أو لم يحصل. والقول الثاني أن فأعني على نفسك بكثرة السجود إجابة لطلبه، إجابة لطلبه مشروطة بكثرة السجود. وعلى أي من القولين، يعني حصول هذا الغرض لربيعة يعني متوقع ومؤمل إلى حد كبير، أو واقع قطعا، يعني أحد الأمرين أو واقع قطعا. من فوائد هذا الحديث أن المراد بمرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة أن يكون رفيقا له، يعني معه في الجنة، لا أن يكون في درجته. وعلى هذا يكون المعنى طلب مرافقة أو طلب دخول الجنة طلب خاص، وهو أن يكون مرافق للنبي مرافقة خاصة. لأن جميع الذين في الجنة هم إيش؟ مرافقين للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا طلب خاص، مرافقة خاصة، مرافقة خاصة، وليس المراد أنه في درجة النبي صلى الله عليه وسلم. من فوائد هذا الحديث أن بعض الناس يكون في الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله من فضله. من فوائد هذا الحديث أن معنى قوله فأعني على نفسك بكثرة السجود يعني بكثرة الصلاة، ويكون من باب التعبير عن الشيء ببعضه المهم، وذلك لأن أرجح أقوال أهل العلم أنه لا يشرع التعبد لله بمجرد السجود. وأقوى دليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه سجد إلا في صلاة أو تلاوة أو شكر فقط، ولم ينقل عنه أنه سجد سجودا مجردا، ولو كانت عبادة محبوبة لله لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم. من فوائد هذا الحديث أنه خصص السجود بالذكر لشرفه ومحبة الله له، ولأنه يقتضي الرفعة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. ففيه تناسب بين كثرة السجود وارتفاع الدرجات، ودرجة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة رفيعة، فيحتاج الإنسان ليكون قريبا من أن يكثر إيش من السجود. من فوائد هذا الحديث أن كثرة السجود أفضل من طول القيام، لأنه قال عني على نفسك بكثرة السجود ولم يقل بطول القيام. وهذه المسألة أيهما أفضل، كثرة السجود أو طول القيام، محل خلاف بين أهل العلم، اختلفوا فيها على خمسة أقوال. نحن نريد أن نختبر قدراتكم على توقع أقوال أهل العلم، لكن بسرعة. القول الأول، جيد، هذا القول الأول. الثاني، كثرة السجود، ممتاز. ثالث، طيب، هذا ممكن يكون سادس أيضا، أنهم يستويان، كل واحد يعني. هذا الرابع، لا، وش السبب يعني؟ إن كان السبب حسب القلب فهو نفس قوله. هذا الخامس الذي هو اختيار شيخ الإسلام، أنه تتناسب. الأخير صحيح، من أقوى. هذا السابع ذكره مع أنه فيه ضعف. أيوة، ها. لا، هو نفس الشيء. القول الأخير قول الإمام أحمد، توقف، توقف بين لا هذا ولا هذا. الأقوال كما سمعتم، دليل الذين يقدمون طول القيام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل القنوت طول القيام، ودليل الذين يقدمون السجود هذا الحديث، ودليل شيخ الإسلام على أنه لا يفضل بعض على بعض، بل إذا أطال القيام أطال السجود، دليله السنة المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه روي عنه أن صلاته كانت متناسبة. دليل التوقف تعارض الأدلة، إذا اعتبرنا أن التوقف من الأقوال، بعضهم يرى أنه قول بعضهم يرى، لكن درج أهل العلم على ذكره مع الأقوال. واختيار شيخ الإسلام هو الراجح إن شاء الله، وفيه في الواقع جمع بين النصوص، بين هذا الحديث إذا أعني على نفسك بكثرة السجود الذي يكون معه طول قيام، وخير القنوت طول قيام الذي يكون معه سجود موازي له في الطول. فإذا اختيار شيخ الإسلام في الواقع جيد وقوي. نعم، أحسن الله إليه. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح. متفق عليه. وفي رواية لهما: وركعتين بعد الجمعة في بيته. ولمسلم: كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. نعم، حديث ابن عمر رضي الله عنه هذا في السنن الرواتب، وهو من أهم الأحاديث في الباب. والأحاديث التي بيّنت أحكام السنن الرواتب 3: حديث ابن عمر، حديث عائشة، وحديث أم حبيبة. أحكام سنن الرواتب تدور على هذه الأحاديث الصحيحة 3. نبدأ بفوائد هذا الحديث. من فوائد هذا الحديث استحباب السنن الرواتب، وهي كما يلي: أولا، سنة الفجر القبلية، وليس لها إلا قبلية، وهذه السنة محل إجماع أنها من الرواتب، ومحل إجماع أنها قبلية، ومحل إجماع أنها أفضل الرواتب، فلا إشكال في ثبوتها ولا في فضلها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. وأنا قلت أن محل إجماع المشروعية هذا صحيح، لكن ذهب الحسن البصري إلى وجوبها، وهو قول كما قال بعض أهل العلم شاذ، لأنها من التطوعات، ولحديث لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا من ركعتي الفجر، فسماها نوافل، ففيه شذوذ. ولعله رحمه الله يريد تأكيد يعني سنية. ثانيا سنة الظهر القبلية، وهذه خصص المؤلف لها حديثا نتحدث عن الخلاف فيها عند حديثها. ثالثا سنة الظهر البعدية. حديث ابن عمر فيه أن سنة الظهر البعدية ركعتين، وكذلك حديث عائشة، وكذلك حديث حبيبة. فالأحاديث اتفقت على أن ركعتي الظهر البعدية ركعتان، أو أن سنة الظهر البعدية ركعتان، وإلى هذا ذهب الجمهور. القول الثاني أن المشروع أن يصلي الإنسان بعد الظهر أربعا، لحديث أم حبيبة: من صلى قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا حرمه الله على النار. وهذا الحديث صححه بعض المتأخرين، والمؤلف رحمه الله سيذكر هذا الحديث. والراجح أن السنة الراتبة بعد الظهر ركعتان. والجواب عن حديث أم حبيبة من وجهين: الأول أنه ضعيف كما سيأتينا عن الذهبي وغير تضعيفه، إذا ذكره المؤلف نبين أسباب الضعف. الثاني على فرض أنه صحيح، فهاتان الركعتان الزائدتان ليست من السنة الرواتب، وإنما تطوع. جمعا بين هذه الأحاديث الثلاثة وحديث أم حبيبة، على أن كما قلت لكم أن هذا الحديث لأم حبيبة من صلى أربع ركعات هو رواية من روايات حديث أم حبيبة. طيب، بعد هذا الركعتان بعد المغرب، الركعتان بعد المغرب اتفقت الأحاديث عليها ولله الحمد، وهي من السنن الرواتب عند الأئمة الثلاثة، وكذلك عند المالكية، لكن يعني عموما عند المالكية على تفصيل عندهم. المالكية يفصلون، الإمام مالك لا يرى أن السنن الرواتب إلا الوتر وركعتي الفجر، باقي السنن لها أسماء أخرى عنده، لكن السنة الرواتب عنده فقط هذه. ولكنه لا ينازع في استحباب الصلوات الأخرى، ويرى أنها سنة وتكون بعد المغرب إلى آخره، لكنه لا يسميها من السنن الرواتب. تقدم معنا أكثر من مرة أن الإمام مالك أحيانا يكون في مذهبه تفصيل شديد ضعيف. تقدم معنا مرة، تقدم معنا في الزكاة أنه تفصيل في كثير زكاة عروض التجارة بالكاد يفهم. هنا هذا مثال أيضا عنده تفصيل في أسماء السنن ومراتبها لا يكاد يفهم أيضا. فهذا ملحق على مذهب المالكية، وهو شدة التفاصيل في بعض المسائل التي لم تبنى على أحاديث صحيحة، وإنما قد تكون أحيانا مجرد رأي، ولهذا يخالفه عامة أهل العلم فيها. سنة أخيرا، سنة العشاء البعدية. اتفقت الأحاديث الثلاثة على أنها ركعتان، وإلى هذا ذهب فريق من أهل العلم أن الراتبة ركعتان بعد العشاء، أن راتبة العشاء ركعتان بعدها. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. Thank you. القول الثاني بالنسبة لراتبة العشاء البعدية أنها 4 ركعات، واستدل أصحاب هذا القول بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى العشاء دخل عليه فصلى 4 أو 6، ونحوه عن ابن عباس. والراجح أن راتبة العشاء البعدية 2 ركعات، وتكون الزيادة في حديث عائشة وابن عباس من صلاة الليل، بدليل أنها قال صلى 4 أو 6. فهذا يعني يقرب أن الكلام عن صلاة الليل عن سنن الرواتب. من فوائد هذا الحديث أن المستحب في سنن الرواتب أن تؤدى في البيت، لأن الأحاديث نصت على أنه في بيته. وبعض العلماء يقول لا سيما راتبة المغرب، يقول ابن القيم فإنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاها في المسجد قبل، وتخصيص يعني راتبة المغرب ربما أخذ من آثار أو من أحاديث أخرى فيها ضعف، لكن بالنسبة للأحاديث الصحيحة هذه التي معنا لا يوجد فيها ما يدل على يعني تخصيص المغرب بشيء عن باقي الصلوات. من فوائد هذا الحديث أنه إذا دار الأمر بين أن يصلي الراتبة في البيت أو يدرك الصف الأول فإنه ادراك الصف الاول. لماذا؟ لا ما ادرك النافله في البيت. نقول اذا دار الامر بين ان يدرك الصف الاول او يصلي النافله في البيت، ونحن قلنا ان السنه عند اهل العلم تكون النافله الراتبه في البيت، اليس كذلك؟ فأيهم يقدم؟ لماذا؟ طيب طيب حديث أنتم تميلون كلكم للصف الأول. طيب الآن شيخنا رحمه الله اختار في هذا المسألة قولا وعلل تعليلا بالنسبة لي أرى أنه ممتاز ويدل على فقهه. اختار أنه يصلي النافلة ثم يأتي إن أدرك الصف الأول أو الثاني، أو المهم بشرط أن يكون الذي منعه من إدراك الصف الأول هو اشتغاله بإيش؟ بالنافلة الراتبة في البيت. تعليله يقول أنه إذا جاءتنا سنن في وقت واحد فإننا نبدأ بالسنة التي وقتها أول ثم نذهب للسنة التي تأتي بعد ذلك، فأيهما أول وقتنا الآن، أن يصلي الإنسان النافلة في بيته أو يدرك الصف الأول؟ النافلة في بيته يعني، وأنا أعتبر تعليل جميل وترجيح ربما لا تجده في كثير من الكتب. سبحانك اللهم.